الله الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونسألك يا مولانا وأنت الكريم أن تعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمتنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين، وأن تعلي شأن هذا الدين، وأن تثبته في نفوس الموحدين. اللهم رد عنا كيد الكائدين، حسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، ورد عنا عدوان المعتدين. انك يا مولانا نعم المولى وانت نعم النصير. اللهم اكشف عنا الغمه، اللهم اكشف عن الامه هذه الغمه. اللهم وجهنا لما تحب وترضى، واجمعنا تحت رايه حبيبك المصطفى. انك يا مولانا اكرم الاكرمين وارحم الراحمين، ونسالك وانت خير مسؤول ان تجمعنا بالذين سبقونا اليك على الايمان، تجمعنا بهم في اعلى فراديس الجنان بلا سابقه عذاب ولا هوان يا ذا الجلال والاكرام. اللهم امين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي والاله. من دون الله كاشف ان شاء الله. وبعد، فقد حضرت من قبل بتوفيق الله وعونه محاضرة واحدة، وكانت الثانية في يوم الأربعاء، فكنا في تعزية لأهل الصعيد، لأهل أسيوط الذين لفهم القدر ليصبروا على ما أوذوا، وليحقق الله فيهم قوله تعالى: ولنبلونكم. وفي النهاية: وبشر الصابرين. ورأيناهم صابرين محتسبين، ورأينا فيهم قوة الإيمان، وحمدنا الله على ذلك. فكم محنة أعقبت منحة وولت صراعا رجع الصدر. ما من محنة إلا وبعدها منحة. ولذلك قال المحن تجلب المنح. ونعود إلى ما كنا فيه، لكن كنا من شهر فات، حتى ولو كنت قلت شيئا فإنه صار الآن في ظل النسيان. ولذلك أعود فأذكر، والموفق هو الله. وأقول إن اللغة العربية هي لغة القرآن، وهي لغة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وهي اللغة الباقية إلى يوم الدين، وهي لغة أهل الجنة. ولذلك كان الشرف كله لهذه اللغة. من هنا كان العلماء يدرسون اللغة من باب التدين، يعني يدرسون النحو من باب التدين وليس من باب الرفع والنصب.